أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الساحر الذمي إذا سحر المسلم هل يعتبر ناقضا للعهد فيقتل والحالة هذه؟ لا شك أنه إذا سحر ينتقض عهده، إذا سحر انتقض عهده، نعم. وأما الحكم عليه هذا يرجع فيه إلى ولي الأمر، نعم.